حماس الأم حاضنة لجيش القدس والنصر، فنعم الجند قسام، أسود في الوغى تجري، وهم في البحر حيتان، وفي العلياء كالصقر، وهم بالليل عباد وبالأسحار والفجر. شيلي يا حماس الدين هم الأم عكتافك، يا مهرة أحمد ياسين والقسام خيالك، أرعبتيها المحتلين بصولاتك وجولاتك، صهلاتك في الميادين نار بتحرك عادينا. شيلي يا حماس الدين هم الأم عكتافك، يا مهرة أحمد ياسين والقسام خيالك، أرعبتيها المحتلين بصولاتك وجولاتك، صهلاتك في الميادين نار بتحرق عادينا. غرست سبعة فرسان يزين وشمع ودخان، قديسي واليازوري حادي ونشار الشجعان، غرستكم صارت أشجار بتعانق سام الأقمار، مغروسي مثل الجبال بترابك يا ربوع الدار، رجال فعلهم باق كنقش دق في الصخر، فقر اليوم وابتهجي، غدا نوفيك بالنذر، وفجرك باسم يشدو بهذا العرس والنصر. منبع عزم الرجال ريان ومنصر وصيام، أحمد جعمر الجنرال والضيف القائد العام، من بعد شربوا الأسود ساروا بدرب الاستشهاد، عوض الله وأبوها النود يحيى عياش وعماد، فلسطين تبدو القدس الأبية. القسام فلتسأل بني صهيون بالأمر، ففي الفرقان كم ذاقوا من الآهات والذعر، وفي سجيل لم ينسوا أبابيلا من الطير. وهذا العصف قد أشفى وأثلج خلجة الصدر. وزلزلتي عمق الكيان وجرعتي جند الهوان، عصف سجيل وفرقان في صفحاتك مكتوبة. قهرتي جيش الأوهام، نخبة أبطال القسام، داسوا عروس الأقزام، حطموها الأكذوبة. احمد ياسين والقسام خيالك، ارعبتي هالمحتلين بصولاتك وجولاتك، صهلاتك في الميادين نار بتحرق عادينا.